أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ولقد مننا على موسى وهارون. مننا عليهما بأن جعلنا كل منهما نبيا رسولا. أية منا أعظم من هذه؟ جعلهما نبيين رسولين. ومن اللطائف العلمية أن موسى هو الذي طالب النبوة والرسالة لأخيه، ولم يحدث هذا في تاريخ البشرية إلا مع موسى وهارون. موسى عليه السلام طلب من الله تعالى أن يرسل معه أخاه هارون وعلل، قال إنه أفصح مني لسانا فأرسله معي كي يصدقوني. وهما أخوان شقيقان، أبوهما واحد وأمهما واحدة. والعام الذي لطيفة أخرى أعود فأقول، بنو إسرائيل كيف نزلوا بالديار المصرية مع الأقباط؟ والجواب لما حدث ذلك الحادث ليعقوب عليه السلام وأخذ يوسف ولده وبيع ودخل الديار المصرية ووهب الله العلم والحكمة والرسالة والنبوة والملك وأصبح ملكا في الديار المصرية، فنازح أولاد يعقوب وكانوا كم؟ 12 ولدا، وتناسلوا وتوالدوا فكثر بنو إسرائيل في مصر. لما كثروا الساسة قالوا لفرعون هؤلاء أصلهم شريف وكانت لهم دولة وسلطان، فنحن نخاف إذا كثروا بيننا أن يستولوا على الحكم. هكذا قال الساسة لملك مصر في ذلك اليوم. فماذا يصنع؟ أصدر أمره بأن يقتل ذكران بني إسرائيل، أيما إسرائيلية تلد ولدا ذكرا يقتل، ما إن يخرج من بطنها حتى تلقي في حفرة تحت رجليها. إذن واستمرت القضية. فقال الساس أيضا يا ملك هؤلاء لهم قيمة وتأثير في الشعب، لو نقضي على رجالهم من يبني لنا؟ من يحرث لنا؟ من يصنع؟ فلا بد من أن نعفو عنهم بعض الشيء. فصدر أمر بالعفو عام بعد عام. هذا العام كل من يولد من بني إسرائيل يبقى حيا ما يقتل. العام الذي بعده كل من يولد من الأولاد يقتل. وتدبير الله عز وجل عام العفو ولد هارون، عام العفو ولد هارون، عام القتل ولد موسى. إذن ودبر الله عز وجل وهو الحكيم العليم، فأوحى إلى موسى وأعلمها إلى أم موسى وأعلمها: إذا وضعت الولد من بطنك فاجعليه في صندوق من خشب ورميه في البحر في النيل. وبالفعل استجابت لأمر ربها وهيئت الصندوق ما إن خرج الولد من بطنها حتى وضعته في ذلك التابوت، وأمرت أخته أن ترميه في البحر فرمته، وعبث به الماء من هنا وهناك يقلبه حتى دخل إلى قصر فرعون، ولفرعون حديقة والنهر يدخل فيها. وإذا ببعض الفتيات يرين الصندوق يأخذنه، فإذا به طفل، فقدم لفرعون وامرأته عليها ألف سلام، تعرفون أنا آسيا بنت مزاحم، وكانت ما ولد لها ولد، وفرعون يرغب في الولد أيضا، ولكن موسى أبى أن يرضع أيما امرأة تأتي لترضعه، فطلبوا الأميرات والسيدات الجميلات الطيبات، كلما تأتي تضع ثديها في فمه يلوي راسه ويصرخ ما يرضع. قال تعالى: وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت أخته: هل أدلكم على من يكفل لكم؟ لأن الوالدة رحمها الله قالت لأخته: تحسسي في المدينة وتطلعي لعلك تعثرين عليه. فكانت تمشي في القرى في الأحياء، فعرفت أن أخاها موجود، فقالت لدولة لسلطان فرعون وأهلي: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ وامتحنوا: كيف عرفت هذا؟ وقالت: قلت هذا بنية وصدق فقط، ما عندي علم بأي شيء، أعرف مرأة صالحة ترضعه وهي أمها. فقدموه لأمها. قال تعالى: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، وأرضعته وبلغ السنة الثانية وأصبح يحبو ويحاول أن يقف، وفرعون جالس وموسى يحاول أن يقف، فأخذ بلحية فرعون ليقوم بها. فرعون كانت له لحية طويلة كشأن البشر، الذكور علامة الذكور اللحية، علامة الأنوثة لا لحية في البشرية دائما من عهد آدم، الذكر بلحيته والأنثى بلا لحية. فلما جذب لحيته تطير فرعون، قال: هذا هو الشؤم، نقتله. قالت: يا فرعون أو يا سيادة الملك، امتحن، وذا ما يفرق بين الجمر والتمر. فقدموا له صحفة فيها تمر وأخرى فيها جمر، فإن أخذ التمر إذن يتعمد وأراد إهانتك يا فرعون، وإن أخذ الجمر معناه ما يعرف شيئا. وبالفعل قدم الطبقان، هذا بالجمر وهذا بالتمر، فوضع يده على الجمر وألقى في فمه، فكانت تلك اللكنة بالفعل، فعفى عنه. وهكذا تربى موسى في حجر فرعون، هارون مع أمه وأخواته. وشاء الله بعد ذلك أن يقتل موسى أحد الأقباط فيصدر حكم الدولة بقتله، فيهرب فخرج من الديار المصرية إلى أن وصل إلى بلاد شعيب، مدين بلاد شعيب، وقد بلغ من العمر 40 سنة. وثم نبأه الله تعالى وأرسله، وهذا محل الشاهد. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهل أنس من جانب الطور نورا قال نارا قال يا نار. الشاهد عندنا أتى لما احتاج إلى النار والجو بارد وهو مع عائلته زوجته وأولاده، رأى نورا أو يظل كأنه نار في جبل الطور، فأتى الجبل وثم أوحى الله إليه وأرسله. وهذه منة الله تعالى على موسى وهارون، إذ قال تعالى ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما أي بني إسرائيل من الكرب العظيم، إذ كان كما قدمنا فرعون يعذب الإسرائيليين تعذيبا، الذكور كالإناث، يهينهم، يعتبرهم أعداء ضد البلاد. إذن ونجى الله تعالى بني إسرائيل بالطريقة التي علمتموها، وهي أن بعدما انهزم فرعون في كل المواقف انهزم، فما وجد أبدا طريقا إلا أن يقتل بني إسرائيل. إذن وجمع موسى بني إسرائيل في قرية من القرى وأمرهم أن يتجمعوا ليخرج بهم من هذه البلاد، وبالفعل تجمعوا كلهم ودقت الساعة وخرجوا. لا، وخرجوا يريدون أرض القدس وانتهوا إلى البحر الأحمر. كيف يجتازون البحر؟ فأوحى الله تعالى إلى موسى أن ألق عصاك في البحر فانفلق، فانشق، أن يضرب بعصاك البحر فانفلق شقين وأصبح في الوسط طريق كامل، في 12 طريق حتى بني كل قبيلة تمشي وحدها. فرعون جمع رجاله 100,000 مقاتل وجاء بعدهم يريد أن يردهم ويقتلهم. فلما دخلوا البحر بعد انفلاقه وانشقاقه وخرجوا، جاء فرعون البحر مفتوح طرق، فدخل هو وجيشه. فلما توسطوا البحر أطبق الله عليهم البحر فأغرقهم أجمعين إلا فرعون. فرعون نجاه الله لحكمة، لما نجا من الغرق سألوه أتؤمن؟ آمن، الآن وقد عصيت قبل وكنت من قبل من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. قالت العلماء لولا أن الله نجى فرعون لبنو إسرائيل خافوا، أين يوجد؟ يقولون يوجد، ما ينامون ولا يستريحون حتى شاهدوه ميتا أمامهم. عرفتم هذه اللطيفة؟ لو كان غرق مع الجيش 100,000، ما يقول بنو إسرائيل فرعون مات، ما مات أبدا، كيف يموت؟ إذن فشاهدوا على ساحة على شاطئ البحر ميتا، فثم سكنت نفوسهم واطمأنت قلوبهم ومشوا مع موسى. فقوله تعالى ونجيناهما أي موسى وهارون وقومهما أي بني إسرائيل وكانوا 600,000 من الكرب العظيم. ما الكرب العظيم؟ ما كان فرعون يفعله بهم من الإهانة والتعذيب والتشريد وما إلى ذلك، نجاهم الله من هذا. ثم قال تعالى ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. انتصر وإلى لا؟ مات فرعون وجيشه ويرجع موسى أو أخو هارون إلى مصر ويحتلها بالفعل. إذن ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهم الكتاب المستبين ألا وهو التوراة فيها ألف صورة. التوراة كتاب أنزله الله على موسى، طلب إليه أن يأتي إلى جبل الطور للمناجاة وثم أعطاه الكتاب. وهنا حادثة أيضا حدثت، لما أوحي إلى موسى أن يلتحق بجبل الطور ليأخذ الكتاب بقي هارون خليفة مع بني إسرائيل يقوم مقام موسى في التأديب والتربية وما إلى ذلك، وإذا بطاغية من الشياطين وهو سامري. هذا السامري ماذا يصنع؟ لما كان بنو إسرائيل ماشين في البحر ويتقدمهم جبريل على فرسه، تبهتم؟ فكان يشاهد كلما رفع الفرس رجله اشتعلت النار أو النور. نعم، عشب أي تنبت الأرض ببركة ذاك الوطع من قدم الفرس العشب الأخضر. فأخذ السامري حفنة من ذلك التراب، أخذ حفنة أو قبضة من التراب واحتفظ بها. لما نزلوا بعد الاستقلال في هذه المنطقة وهم في طريقهم إلى فلسطين، إذن السامري صنع صنما عجل ونفخ وما فيه ذلك التراب حتى صار له خوار، أو أراد أن يفعل هذا تحقق أو لم يتحقق، لأن هذا العجل يدخل الريح من فمه يخرج من دبره له صوت له خوار، عجل له خوار. وقال هذا إلهكم وإله موسى، أين موسى؟ موسى خرج عنكم ضاع، هذا هو إله وموسى يبحث عنه. واستجاب من استجاب لأنهم جهال وهابطون قرون، فاستجابوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. وجاء موسى ومعه التوراة ووجد قومه منقسمين موحدون ومشركون، وحارب السامري وجزاه بما جزاه به وانتهت المشكلة، وأخذ نيفا أو 30 من بني إسرائيل ليعتذروا لربهم في جبل الطور عن هذه الجريمة، واعتذروا بالفعل. والشاهد عندنا في قوله تعالى وآتيناهم الكتاب المستبين البين الواضح في الشرائع والأحكام في العقائد في الآداب، وهو كذلك التوراة قبل أن يعبث بها العابثون ويزيد فيها المزيدون وينقص منها المنقصون، كانت كأحسن ما يكون. وهديناهم الصراط المستقيم ألا وهو الإسلام، الذي ما نصلي ركعة إلا ونقول اهدنا الصراط المستقيم، ألا وهو الإسلام الذي هو دين آدم فمن بعده من الأنبياء والمرسلين والمؤمنين إلى اليوم. هديناهما الصراط المستقيم أي الإسلام. ما الإسلام؟ إسلام القلب والوجه لله، الإيمان وطاعة الله بما شرع، هذا حلال وهذا حرام، هذا واجب وهذا محرم، ذي هي العبادة، ذا هو الطريق الموصل إلى الجنة، هو الصراط المستقيم. وتركنا عليهما في الآخرين في من بعدهم موسى وهارون بنو إسرائيل أجيال أمم يقدسونهم ويذكرونهم بخير ويسلمون عليهم، والآن سلام على موسى وهارون. وقوله تعالى سلام على موسى وهارون من الله عز وجل لأنهما نبيان رسولان عانيا من المشقة والتعب والجهاد، ونصرهم الله ونصر قومهم وتكونت دولة بني إسرائيل في فلسطين، إلا أن موسى وهارون ماتا قبل تكوين الدولة. نعم، موسى قبره يعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه وهو في ليلة الإسراء والمعراج. هارون مات أولا ثم مات موسى، وتولى قيادة بني إسرائيل يوشع بن نون، فوقف على بني إسرائيل وطالب القتال أو الاستسلام، فقاتلهم فهزمهم واندخلوا، وتكونت دولة بني إسرائيل على عهد يوشع بن نون. فسلام على موسى وهارون. قال تعالى إنا كذلك نجزي المحسنين، كما جازينا موسى وهارون نجزي المحسنين. يا عباد الله، من هم المحسنون؟ الذين أحسنوا عبادة الله وطاعته، فأحلوا ما أحل وحرموا ما حرم، وطبقوا شرعه ونفذوه، وعبدوا الله وذكروه وشكروه على أحسن الصور والهيئات، أولئك المحسنون ما زال الله يجزيهم، ما إن وجدوا إلا ويجزيهم، إذ قال هكذا نجزي المحسنين. فهيا نحسن، أولا نحسن العبادة، نعبد الله كما شرع الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة في الوضوء في الزكاة في العبادات، نحسن أيضا فلا نسيء إلى إخواننا وإلى بعضنا البعض، نلازم باب الله نقرعه حتى يفتح لنا بنصره علينا. إنا كذلك أي كذلك الجزاء الذي جازنا موسى وهارون وبني إسرائيل نجزي المحسنين المتوغلين في الإحسان العاملين به. وقد عرفتم أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان ما هو، فقال أن تعبد الله كأنك تراه. فالذي يعبد الله كأنه ينظر إلى الله يسيء في العمل، يفسده، يقدم، يؤخر، ينقص، يزيد، لا والله، لأنه بين يدي الله. فإن عجز عن هذا المنصب العالي دونه أن تعبد الله، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أنت تتوضأ أو تصلي أو تجاهد أو كذا وأنت ترى أن الله يراك حتى تحسن عملك وتتقنه، ما تعبد الله وأنك غائب عن الله. ويختم تعالى هذا بقوله إنهما أي موسى وهارون من عبادنا المؤمنين، من عبادنا المؤمنين. المؤمنون كما علمتم أحياء يعبدون ربهم بما يشرع لهم فيكملون ويسعدون، وعليهم السلام في كل زمان ومكان، وغير المؤمنين من الكافرين والمشركين والملاحدة والبلاشفة الحمى والشيوعيين والعياذ بالله تعالى، عليهم لعنة الله رب العالمين، وهم في الخسران الدائم. والله إنهم لفي آلام وأتعاب، ما انتفعوا بالزنا ولا بالخمر ولا بالربا، قلوبهم في كروب وإحزان كما هو واقع لمن أراد أن يعرف. ولا تظن أنهم سعداء أبدا وإن أكلوا وشربوا ونكحوا، والله إنهم في أسوأ أحوالهم. ولا يكمل ولا يسعد إلا مؤمن أحسن عبادة الله عز وجل، سواء كان فردا أو جماعة. هكذا يقول تعالى: إنهما من عبادنا المؤمنين، قولوا اللهم اجعلنا منهم واحشنا في زمرتهم وارض عنا كما رضيت عنهم. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هداية هذه الآيات: أولا، بيان إكرام الله تعالى لرسوليه موسى وهارون عليهما السلام. من هداية الآيات التي تدارسناها بيان هداية الله تعالى لعبديه ورسوليه موسى وهارون وإكرامه لهما. نعم. ثانيا، بيان إنعام الله تعالى على بني إسرائيل. بيان إنعام الله تعالى على بني إسرائيل، أما كانوا مضطهدين مستعمرين يعذبون وينكل بهم في مصر من الأقباط وفرعون، ماذا فعل الله بهم؟ أنقذهم وإلا لا؟ أخرجهم من ديار المصرية وأهلك الأقباط وفرعون وانفتحت مصر لهم، سبحان الله العظيم. هاتي. ثالثا، بيان أن الإسلام دين سائر الأنبياء وليس خاصا بأمة الإسلام. بيان أن الدين الإسلامي دين عام من عهد آدم إلى اليوم، هو الإسلام. موسى كان يعبد الله بالإسلام، هارون، إبراهيم، نوح، كل الأنبياء كانوا يعبدون الله بالإسلام الذي هو استسلام القلوب والوجوه لله وعبادة الله بما بين وشرع لهم، هذا هو الإسلام. وأخيرا، بيان فضل الإحسان والإيمان. أخيرا من هداية الآيات الترغيب في الإحسان والإيمان، إذ بين فضلهما. لا بد وأن نؤمن حق الإيمان وأن نحسن كما ينبغي الإحسان لنعيش مؤمنين محسنين فننال الصراط المستقيم ورضا الرحمن عز وجل وسلامه علينا.